من غير أن تؤخذ فائدة فلا بأس، وإذا أعطي فائدة فإنه يتخلص منها كما أفتى بهذا العلماء بأن ينفقها على الفقراء والمحتاجين وعلى مرافق المسلمين بنية التخلص منها لا بنية الصدق. بارك الله فيكم. سائل يقول: صاحب شركة مقاولة يعمل مشاريع للدولة، تطلب منه الدولة قبل المشروع ضمانا قيمته 5%، وتطلب منه بعد انتهاء المشروع ضمانا آخر على قيمة مستحقاته، وهو أحيانا يعجز عن دفع هذه الضمانات لعدم توفر السيولة لديه، فيقترح عليه البنك تسديد هذه الضمانات، فهل تجوز هذه المعاملات؟ كل صور الغش والاحتيال والكذب محرمة لأي مقصد، فإذا كانت الدولة طلبت منه دفع تأمين واحتال على هذا عن طريق البنك أو عن طريق آخر يودع في حساب هذا التأمين وهو غير صادق، فكل هذا احتيال وكذب وغش، وكل صور الاحتيال والغش والكذب محرمة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يدل الحديث لا يقل أحدكم خبثت نفسي على نهي الإنسان أن يسب نفسه بأي لفظ، مثل أن يسب نفسه بالغباء أو الحمق ونحو ذلك؟ ما يبعد، لأن هذا فيه تقوية للشيطان، والشيطان يفرح إذا رأى ضعف الإنسان، فعلى الإنسان. ثم أيضا حتى أهل السفه يطمعون فيه، وأهل الفضل يزدرونه بهذا، فليس للعاقل أن يذم نفسه، ولكن كما يعني قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يكون على حذر ويلوم نفسه لوما ولا يتحدث به، لا يصرح به، وإنما يلوم نفسه اللوم الذي يحمله على طاعة الله عز وجل. وكان بعض السلف يحدث نفسه ويقول: ويل لي كذا، أو خبت، أو خسرت، أو فعل، أو يحصل لي كذا إن لم أفعل كذا، من باب حمل النفس على الطاعة. وأما كونه يحدث بها عند الناس ويتكلم، فإن هذا لم يكن من هدي السلف. فمن علم من نفسه نقصا يستعين بالله عز وجل ويدفع عن نفسه هذا النقص، ومن وجد خيرا فيحمد الله عز وجل على الخير الذي من به عليه. بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف نوفق بين النهي عن سب الدهر وقول الله تعالى في أيام النحسات وقوله في يوم نحس مستمر؟ نعم، دائما ينبغي التنبه بين ما يقوله رب العالمين الذي لا يسأل عما يفعل، وبين ما رخص لنا فيه أو منعنا منه. فمن ذلك أن الله عز وجل وصف هذه الأيام بما وصفها به، ولا يعني هذا أن نقول ما قال الله، لأن مشكلة الناس وسبب الفتنة هو قياس الخالق على المخلوق. الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالشمس والضحى والليل وبأشياء كثيرة مخلوقة، فلا يجوز لك إذا علمت أن الله عز وجل أقسم بمخلوق أن تقسم به، أو إذا أن الله عز وجل قال في بعض الأيام كذا وكذا أن تقولها. أنت عبد لله، فما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر به، وما نهاك عنه انتهي عنه. وأما كون هذا من الله عز وجل، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولأن الله عز وجل كلامه كله حق، كلامه كله عدل، وكلامه كله صدق. وإذا قال في يوم أو في أمر من الأمور فإن كلامه حق، وأما أنت لا تدري أيضا حتى عندما تقول هذا، يعني لو ثبت أصل هذه المسألة فهذا لا يعني إباحة إطلاقها، لأنك لا تدري عن الأيام، فتقول في يوم نحس أو في يوم خبيث، وقد يكون من أفضل الأيام عند الله. فلهذا ينهى الإنسان، وما يقوله الله عز وجل ليس مبيحا أن يقوله العبد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.